بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العصبة بنفسه. قال الناظم رحمه الله: كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كالأبي والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. هذا تعداد العصبة. وتقدم لنا أن العاصب هو من يأخذ جميع المال إذا انفرد، يعني ليس له فرض محدد، ومع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت، فإن استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن، فإنه لا يسقط بحال، ولا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع وجود الابن. والأب ما يسقط، لكن الأب ينتقل إلى الفرض، ما يكون له تعصيب. وتبقى أن قلنا إن التعريف السابق هو بالحكم، فأفضل تعريف للعصبة بالعد، يعرفون بالعد وهم محصورون، أصول وفروع وحواشي ومعتق. أصول من أعلى، الأب وأبوه وآباؤه وإن علوا، ولهذا قال: كالأب والجد وجد الجد. فهؤلاء يقال لهم أصول. فروع وهم الأبناء وأبناء الأبناء، ما يقال الأولاد، لأن الأولاد يشمل الذكور والإناث، فالعصبة الأبناء وأبناء الأبناء، ولا يقال أولاد الأبناء، وإنما يقال أبناء الأبناء. وهؤلاء فروع: ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا وإن نزل. وحواشي وهم الإخوة والأعمام وبنوهم، الإخوة والأعمام وبنوهم. الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، دون الإخوة لأم، فهؤلاء من ذوي الأرحام، من أصحاب الفروض، وأولادهم أبناؤهم من ذوي الأرحام. وإنما المراد بالأخ الأخ الشقيق والأخ لأب. والأعمام سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده أو أعمام أبي جده أو أعمام جد جده، أعمام أعمام للميت أو لآبائه، وإن علوا. وبنوهم يعني بنو الإخوة وبنو الأعمام، هؤلاء كلهم حواشي. وأجنبي هو المعتق أو المعتقة، المعتق الذي من بالعتق، وسواء كان العتق تقربا إلى الله أو أداء عن واجب كفارة، كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان، المعتق بواحدة من هذه الكفارات له ميراث إذا لم يوجد أقرب منه، أو كان تقربا إلى الله بدون سبب. من اعتق رقيقا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. وهكذا بنوهم، يعني بنو الإخوة وبنو الأعمام وبنو المعتق، والمعتق سواء كان رجلا أو امرأة. إذن فالعصبة عندنا عصبة بنسب وعصبة بسبب. العصبة بالنسب هم الأقارب، الأب وأباؤه والابن وأبناؤه والإخوة والأعمام وأبناؤهم، هؤلاء يقال لهم عصبة بنسب يعني قرابة. وعصبة بسبب وهو المعتق والمعتقة، ما في قرابة بينهم وإنما بسبب العتق. ثم العصبة بالنسب ثلاثة أقسام. القسم الذي عندنا الآن هم العصبة بالنفس، يعني هو عاصب بنفسه ما يحتاج إلى غيره ولا يحتاج إلى تقوية، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالغير كما سيأتينا، البنات مع الأبناء وبنات الأبناء مع أبناء الأبناء، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، هؤلاء عصبة بالغير يعني عصبة بهؤلاء. وعصبة مع الغير كما سيأتينا، وهن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الأبناء، هؤلاء عصبة مع الغير، عصبة بالمعية يعني ما صارت عصبة هي وإياها، لأن تلك صاحبة فرض، بخلاف عصبة بالغير يعني صار الغير عصبة وهؤلاء صاروا بهم. لكن العصبة مع الغير عصبة مع بسبب المعية، وإلا فالمن كن معه ليس بعاصب. الأخوات مع البنات، البنات لسنا بعصبة، وإنما الخوات بمعيتهن مع البنات أصبحنا عصبة مع الغير. وهنا يمثل رحمه الله يقول كالأب، هذا عصبة بالنفس، والجد الذي هو أبوه وجد الجد، يعني مهما علا فإنه عصبة بنفسه، ولا يقال إن الجميع يحجب بعضهم بعض، لكن إذا لم يوجد إلا الأب أخذ المال كله، إذا لم يوجد إلا الجد أخذ المال كله، إذا لم يوجد إلا أب الجد أخذ المال كله، إذا لم يوجد إلا جد الجد أخذ المال كله، وهكذا. والابن عند قربه والبعد، سواء كان قريب ابن او بعيد ابن ابن ابن ابن ابن الى اخره، اذا لم يوجد اقرب منه. والابن عند قربه والبعد والاخي، وابن الاخ والاعمام، الاخ المراد به الاخ الشقيق والاخ لاب، والاعمام العم الشقيق والعم لاب، والسيد المعتق، السيد الذي اعتق، اما قد يكون سيد ما اعتق، يكون في ملكه هذا الرقيق ملكا له فسيده، لكن باعه له ولا لا لانه اخذ القيمه، الذي اشتراه اصبح سيد اعتق، وسواء كان العتق على اي حال، مثلا يكون مثلا عتق تبرر او عتق كفاره او عتق مكاتبه، يعني كاتبه باعه على نفسه فهو سبب في حريته وعتقه فيكون وارثا. والسيد المعتق للإنعام، يعني أنه أنعم على رقيقه بالعتق، فبسبب هذا الإنعام وهذه القرابة وهذه المبرة ورث. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد بن حارثة بالعتق، ثم نسبه إليه وقال ابن محمد، لما اختاره على أبيه وعمه نادى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بأن محمد، بأن زيد ابني يرثني وارثه، فسر أبوه وعمه بهذا ما دام أعتقه وجعله ابنا له وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام، سروا بهذا. فأنعم الله عليه بالعتق وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يدعى ابن محمد، وزوجه ابنة عمته زينب رضي الله عنها، لكنها كانت تترفع عليه، يعني ترى أنها من قريش ولها جاه، ويكون زوجها هذا رقيق، كان رقيق لمحمد، فكانت تترفع عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه زيد ويقول إنها كذا وكذا، فيقول أمسك عليك زوجك، أمسكها لا تستعجل، يقول أطلقها، قال لا تستعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمر في نفسه أنه إذا طلقها زيد أنه سيتزوجها عليه الصلاة والسلام، لأنها ابنة عمته. فطلقها، ثم إن الله جل وعلا زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من دون أوليائها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج الله له، وكانت رضي الله عنها تفخر على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد بالعتق، فالسيد المنعم يعني المعتق. وهكذا بنوهم، بنوهم بنو الأخ والإخوة وبنو الأعمام وبنو المعتق، كلهم يحلون محلهم عند فقدهم. فكن أيها الطالب لما أذكره لك سميعا، سميع متفهم حتى تستفيد، أما إذا كان مجرد سماع صوت فقط فأنت ما تستفيد. نعم. أقول العاصي بنفسه هو الأب والجد وإن علا، وهو المراد بقوله وجد الجد، والابن وابنه وإن سفل، وهو المراد بقوله عند قربه والبعد، والأخ لأبوين أو لأب، وابن الأخ لأبوين أو الأب، والعم لأبوين أو الأب، وأبناؤهما، وهو المراد بقوله والأعمام، والمعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه. عصبة المعتق بنفسه لا بالغير ولا مع الغير، يعني إذا لم يوجد المعتق وإنما وجد ابنه وبنته فيرث الابن فقط لأنه العصبة بالنفس، والبنت عصبة بالغير ما ترث من رقيق وعتيق ابن أبيها. وقوله وهكذا بنوهم جميعا، أي وابن العم لأب، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، وابن المعتق. وفيه نوع قصور، حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم، لأن بالنسبة للمعتق بنوه وعصبته لا يقتصر على بنيه فقط، بنو المعتق وإخوة المعتق وأعمام المعتق وأبناء أخوة المعتق، وهكذا عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، دون بنات المعتق ودون خوات المعتق فهؤلاء لا يرثنا. فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر، إجماعا لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، في قوله تعالى في آخر الآية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها يعني يأخذ جميع مالها إذا لم يكن لها ولد. نعم. ولمفهوم قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه هذه لا منطوقها وإنما مفهومها، فهم منها أنه إذا يعني ظاهرها منطوقها أنه إذا لم يكن له وارث إلا أبوه أمه فإن أمه تأخذ الثلث، ومفهوم هذا الذي لم ينطق به أن الأب يأخذ الباقي، إذا أخذت الأم الثلث أخذ الأب ما بقي. ولذا قال ولمفهوم قوله تعالى. نعم. أي ولأبيه الباقي، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. هذه كذلك تبين العصبة، ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض معروفة، هذا له النصف، هذا له الثلثان، هذا له الثلث، هذا له الربع، كل صاحب فرض أعطه فرضه، وما بقي فلأولى رجل ذكر، قال عليه الصلاة والسلام، لما قال لأولى رجل يظن أن المراد البالغ، يعني كلمة رجل تطلق على البالغ، الصغير الطفل ما يقال له رجل، رفع هذا الإهام صلوات الله وسلامه عليه بقوله ذكر، لأن الذكر يشمل ابن يوم ويومين يقال له ذكر، بخلاف رجل فهو ما يقال إلا للبالغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا ما فرض الله لمن هو له، صاحب النصف أعطوه نصفه، صاحب الثلث أعطوه ثلثه، وهكذا كل صاحب فرض في كتاب الله أعطوه حقه، وما بقي بعد هذا فلأولى رجل ذكر. وإذا تعدد العصبة بالنفس وكانوا يدلون بجهة أو بجهات متساوية فإنهم يستوون في الميراث، يستوون في الميراث لأنهم يدلون إلى الميت مباشرة. فمثلا هلك هالك عن ابن ابن وثلاثة أبناء ابن آخر، رجل له ولدان ابنان ماتا في حياته، خلف أحدهما ابن واحد وخلف الثاني ثلاثة، ثم مات الجد فورثه أربعة، هل الأربعة يشتركون في الميراث بالسوية أم أن كل واحد يأخذ نصيب من أدلى به؟ لا، نقول نصيب من أدلى به هذا في باب ذوي الأرحام ما يتأتى عندنا، أما العصبة فإنهم يدلون إلى الميت مباشرة. هلك هالك عن ابن أخ وخمسة أبناء أخ آخر، ستة صاروا، واحد أبوه واحد وخمسة من ابن من أخ آخر، ستة يأخذون المال بينهم بالسوية. هذا في العصبة بالنفس. وكذلك مثلهم إذا كان معهم عصبة بالغير، مثلا عصبة بالغير، هلك هالك عن ابن ابن وأخته وعن خمسة أبناء ابن آخر وخمس أخواتهم، هؤلاء خمسة وخمسة وهؤلاء واحد واحد، كلهم يرثون سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. مما أورد علماء الفرائض مسألة أوردتها امرأة على قاضي تسأله، تقول أنا حبلى وزوجي مات ولا أدري ما في بأحشائي، فإن خرج أنثى أخذت النصف وإن خرج ذكر أخذت الثمن وإن خرج ميت أخذت المال كله. تقول في بطني ولد حمل لزوجي الذي مات، فإن ولدت ميت أخذت المال كله، وإن ولدت أنثى أخذت النصف، وإن ولدت ذكرا أخذت الثمن، فيا ترى أتحب هي أن تلد ميت عشان تأخذ المال كله، أم تلد أنثى وتأخذ النصف، أم تحب أن تلد ذكرا وتأخذ الثمن يكفيها؟ ما صورتها؟ من يجيب؟ أين أحفاد زيد؟ نعم، هذه امرأة اعتقت رجلا ثم تزوجها، يجوز اعتقته، اشترته بحر مالها واعتقته ثم خطبها فتزوجها ثم حملت منه ومات، والحمل في أحشائها، فتقول إن ولدت ذكرا فيكون الرجل مات عن ابن وزوجة، للزوجة الثمن وللابن الباقي كله. ولدت أنثى يقال هلك هالك عن بنت وزوجة ومعتقة، فتأخذ البنت النصف وتأخذ الزوجة الثمن وتأخذ الباقي تعصيبا، يكون لها النصف ثمن والباقي يكون مجموع النصف. ولدت ميت تأخذ الربع فرضا لكونها زوجة، وتأخذ الباقي ثلاثة الأرباع تعصيبا بكونها معتقة. اقسم، هلك هالك عن أب وابن، المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن جد وجدة وابن، من ستة، للجد السدس واحد وللجدة السدس واحد والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن ابن، المسألة من ستة، للأب السدس واحد ولابن الابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أب وأخ، المال للأب وحده لأنه يأخذه تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن، المال له يأخذه كاملا تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن، خمسة، وعم، المال لابن الابن النازل وليس للعم شيء لأن الابن مقدم على باقي العصبة. هلك هالك عن جد وأخ لأم، المال للجد وحده والأخ لأم يسقط بالجد، لا يستحق فرضا ولا تعصيبا. هلك هالك عن جد جد وابن ابن ابن، جد جد، المسألة من ستة، للجد الجد السدس واحد، والباقي لابن الابن النازل تعصيبا. هلك هالك عن أم وأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث فرضا والباقي للأب تعصيبا، ما في فرض للأب هنا تعصيبا. هلك هالك عن أب وأم وبنت، أب وأم وبنت، المسألة من ستة، للأب السدس وللأم السدس وللبنت النصف، يبقى معنا واحد يأخذه الأب تعصيبا. فالأب والجد قد يجمع بين الفرض والتعصيب ولا يسقط، يكون عصبة فقط ويكون صاحب فرض فقط، ويكون عاصب وصاحب فرض، تجتمع له ثلاث الأحوال: الفرض والتعصيب والفرض والتعصيب. هلك هالك عن أخ لأم ومعتقة، أخ لأم ومعتقة، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد والباقي للمعتقة تعصيبا. هلك هالك عن ابن أخ لأم ومعتقة، المال للمعتقة وحدها، لأن ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن أخ وابن معتقة، ابن أخ شقيق أو لأب وابن معتقة، المال لابن الأخ وليس لابن المعتقة شيء، لأن هذا مقدم عليه التعصيب كما سيأتينا جهات التعصيب. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ، انتبه الأخ بالخامس، ابن ابن ابن ابن أخ وابن عم، المال لابن الأخ النازل وليس لابن العم شيء، وإن كان أقرب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. هلك هالك عن ابن معتقة وبنت معتقة، المال لابن المعتقة وحده دون أخته، لأن أخته ليست بل لا ترث بالولاء، لأن الولاء للعصبة فقط، المتعصبون بأنفسهم. هلك هالك عن بنت معتقة وابن ابن ابن ابن أخ معتقة، عن بنت معتقة وابن ابن ابن أخ معتقة. المال لابن الأخ النازل وليس للبنت شيء، لأن البنت وحدها من أصحاب الفروض، ومع أخيها ما ترث ليست فلا يعصبها في الولاء. وابن الأخ النازل هو العاصب للمعتقة، فهو عاصب لمن اعتقته هي. هلك هالك عن جد وجد جد. المال للجد دون جد وجد، لأن الأقرب يحجب الأبعد. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب وابن أخ شقيق. المال للأخ لأب لأنه مقدم على ابن الأخ، وإن كان ذاك أقوى فهذا أقرب. هلك هالك عن ثلاثة أبناء ابن أخ وعن ثلاثة أبناء عم. أبناء ابن أخ وأبناء عم. أبناء الأخ مقدم على أبناء العمومة وإن كانوا أقرب، لكنهم جهة مقدمة على جهة الأعمام. هلك هالك عن جد وجدة وأخ لأم. المسألة من ستة، للجد أو للجدة، للجدة السدس والباقي للجد، ما يفرض له في هذه الحال لأنه يفرض له مع إناث الولد ويأخذ الباقي تعصيبا، ويفرض له مع ذكور الولد ولا يأخذ شيئا زائدا على ما فرضه. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه. إذا اجتمع العصبة بالنفس كلهم، فمن يأخذ المال؟ ومن يسقط منهم ومن لا يسقط؟ اجتمع العصبة بالنفس، الأب وأباؤه والابن وأبناؤه والإخوة الأشقة والإخوة لأب وأبناءهم والأعمام وأبناءهم والمعتق أو المعتقة، من يأخذ المال ومن يسقط؟ من الذي يأخذ المال؟ الأب يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن تعصيبا، وليس للجد ولا للإخوة شيء. إذا اجتمع الفروع من العصبة، الأبناء وأبناؤهم، فمن يأخذ المال؟ الأول منهم ابن الصلب واحد أو عشرة، وأبناء الأبناء لا يأخذون شيئا مع وجود الأبناء. إذا اجتمع الإخوة الأشقة والإخوة لأب والأعمام الأشقة والأعمام لأب وأبناؤهم، فمن يأخذ المال؟ يأخذه الأخ الشقيق وحده، ما وجد يأخذه الأخ لأب، ما وجد يأخذه ابن الأخ الشقيق، ما وجد يأخذه ابن الأخ لأب، ما وجد يأخذه العم الشقيق، ما وجد يأخذه العم لأب، وهكذا. فالعصبة مرتبون، أولهم الابن وأبناؤه، ثم الأب وأباؤه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناء الأخ الشقيق، ثم أبناء الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب. ما وجد من العصبة بالنسب أحد، ننتقل إلى العصبة بالسبب، وهم المعتق والمعتقى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.